سؤال على الهاتف. الناس أخص بالذات هو الأخوات الكرام اللي يسمعون الآن، داعي منهم إلى الله عز وجل، ما له يعني في دعائه أو بعد دعائه. بعض الناس يقنط من الدعاء ويقنط، ربما ينتظر الإجابة ويستعجل الدعاء. هل من تذكير للداعي إلى الله عز وجل بالخصال الثلاثة التي يخرج منها بدعائه والتجائه إلى الله عز وجل؟ ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا دعا بدعوة إما أن أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يستجيبها له ويدفع عنه من السوء مثلها، أو يدخرها له في الآخرة. وهذا يجعل العبد على يقين بأنه يعامل ملك الملوك، وأن الله في كرمه وجوده وإحسانه وبره في غاية ما يكون سبحانه وتعالى. فكرمه ليس بعده كرم، وجوده ليس بعده وجود سبحانه وتعالى. فمن دعا وهو يستشعر هذه الثلاثة الأمور فإنه ينشرح صدره ويطمئن قلبه وتستجم نفسه، وهو يسأل الله سبحانه وتعالى الذي لا تنفذ خزائنه. ومن ثم فلو دعا ولم يتحقق له المطلوب بحيث استعجل وأحب أن تقضى له حاجته فتأخرت الإجابة، عندها يعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد به خيرا. فقد يكون هذا الشيء الذي يسأله الآن أن يتحقق، أو يسأل ربه أن يصرف عنه، لو صرف عنه في هذا اليوم أو صرف عنه في هذه الساعة أنه سيكون عليه فتنة، ولذلك يؤخر الله عز وجل عنه ذلك. فقد يسأل الله عز وجل شيئا من الدنيا، من امرأة أو بيت أو مركب أو غير ذلك، أو مال أو منصب أو وظيفة، فتتأخر الإجابة. وهذا التأخر في الإجابة قد يعلم الله عز وجل أنه لو نال هذا المال الآن لفتن به، ومن ثم قد يؤخر الله عن العبد لخير يريده بعبده، كما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وكما قال سبحانه وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وشيئا نكرة فعسى أن تكرهوا شيئا، فهو يكره أن دعاءه لا يستجاب، فيجعل الله فيه خيرا كثيرا. خيرا كثيرا أن الله سبحانه وتعالى يؤخر هذه الإجابة لوقت أفضل. وثانيا أن العبد إذا دعا ثم تأخرت الإجابة فما زال يدعو، هذا إلحاح على الله، والله يحب الملحين. فعلى الإنسان ألا يقنط في الدعاء وألا يستعجل، كما قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله وكيف يعجل؟ قال يقول دعوت ولم يستجب لي. الله سبحانه وتعالى كريم ولا يخيب من دعاه، وهو سبحانه وتعالى الكرماء يقصدون ويسألون، فما بالك إذا كان الكريم يقول ادعوني أستجب لكم. فليس هناك للعبد إلا ربه سبحانه وتعالى الذي يجيب دعاءه ويحقق رجاءه. الأمر الأخير أن العبد إذا دعا وكان هناك بلاء، مثلا إذا دعا بطلب شيء قلنا قد يتأخر عنه، لكن قد يبتلى بشيء في جسده أو ماله أو أهله أو ولده فيمرض أو يمرض قريب له، ثم يقول يا رب اشفه، فيتأخر وتتأخر الإجابة. وهذا التأخر في الإجابة قد تكون فيه حكمة للداعي، ولا شك أن فيه الحكمة في أمر الداعي والمدعو له. فقد يكون العبد المبتلى بهذا المرض أعد الله له منزلة في الجنة ودرجة في الجنة لو علم بها، أو حينما يلقى ربه ويرى ما أعد الله له من كرامه لتمنى أن حياته كلها في هذا البلاء. فكم من مريض سأل ربه الشفاء وابتلى، سأل الله العافية فأخر الله عنه العافية، فلما لقي الله عز وجل ورأى الأجور تمنى أنه عاش حياته كلها في هذا البلاء. فلا يعلم عظمة الله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده وإحسانه ورحمته ولطفه بعباده إلا هو سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل من واسع فضله وأن يجعلنا مستجيبي الدعاء، وأن يحقق لنا الرجاء، وأن يحسن لنا ولكم العاقبة في الحياة الدنيا ودار البقاء، والله تعالى أعلم.